أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة على سجادة من الحرير؟ لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يصلي، الرجل لا يجوز له أن يصلي على سجادة من حرير. نعم.